بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله رب العالمين يا رب يا رب نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا ونورا صافعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم رب لنا أولادنا وبصرنا بعيوبنا وفقهنا في ديننا وزهدنا في دنيانا. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أولادنا. اللهم ذكرهم إذا نسوا وثبتهم إذا سئلوا وافتح لهم أبواب رحمتك. اللهم احسن ختامنا وتولى امرنا وفرج كروبنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. واشهد ان لا اله الا الله. قال لموسى يا موسى الا تحب ان اسكن معك بيتك. فعجب موسى يا موسى الا تحب ان اسكن معك بيتك فعجب موسى فقال له مولانا يا موسى اوما علمت اني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني. يا موسى ألا تحب أن أسكن معك بيتك؟ فعجب موسى عجب فقال له رافع السماء بلا عمد يا موسى أو ما علمت أني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني. من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. ابن آدم ابن آدم نبكي على الدنيا نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحب ضيق؟ خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الكبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من من القابط؟ من الباسط؟ من الواسع؟ من الخاصط؟ من الجليل؟ من الجليل؟ من القدير؟ من الوكيل؟ من المقيت؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد؟ إلهي يا إلهي يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، شعاع من رضاك، شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله علمنا اليقين في الله، وعلمنا أنه لا يملك الروح والرزق إلا الله. إذا ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه ركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم، وما قدر على فكيك أن تنبغا فلا بد أن تنبغا، تنبغه بعزة. اسمع إلى نبي الكرامة والعزة وهو يقول للأمة: إذا قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد أغضب الله عز وجل. إذا قلت للمنافق يا سيدي، إذا قلت للمنافق يا سيدي فقد أغضبت ربك، فقد أغضبت ربك. وإذا آويت مظلوما من منافق، إذا هرب لديك مظلوم وحميته من المنافق حتى لا يعتقل أو يدخله سجنه، تسمع إلى ما قاله سيد العالمين في ذلك: من حمى مؤمنا من منافق كان حقا على الله أن يوكل به ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من عذاب النار. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك؟ فالله عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، كان كفر إبليس استكبارا، وكان كفر فرعون عنادا، فما هو كفر النفاق؟ ما هو النفاق؟ وما أقسام النفاق؟ حول هذين السؤالين أدور بحضراتكم في مدرسة العقائد الإسلامية، ومع الدرس الثالث عشر بعد المئة الرابعة، هيا بنا إلى أستاذنا محمد. هيا بنا إلى المنهل العذب المورود، إلى نبي الملك المعبود. إنني عندما أتحدث إلى حضراتكم عن النفاق أشعر كأن الأرض تهتز تحت قدمي لما أراه حولي في مجتمعات المسلمين من نفاق ورياء وسمعة وأنانية وخشية لغير الله وتوجه إلى غير ما أمر الله. ما هو النفاق؟ النفاق أن تظهر للناس خلاف ما تبطن. اسمع معي إلى ما قاله مولانا تبارك اسمه في الحديث القدسي الجليل، يقول: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. نعم، فبي حلفت، لو أتيح أنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران، أبي يغترون أم علي يجترئون. النفاق يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. يسقيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم لك بالله أنه لا يطيق لك فراقا. ملك كريم في مظهره، شيطان رجيم في مخبره. إذا لقيك بوجه أبي بكر وقلب أبي لهب. أيها السادة الأعزاء، النفاق ثلاثة أقسام: نفاق في العقيدة، ونفاق في السلوك، ونفاق في العبادة. أما نفاق العقيدة فأن يظهر الإسلام ويظهر الكفر في قلبه. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تكاد تحصى وتوشك ألا تستقصى. قلبه مليء بالكفر ولسانه ينطق بالشهادتين، وكان على رأس هذه الفرقة كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. أقسم بالله وقال: إن رجعت المدينة لأخرجن منها محمدا ذليلا وأنا العزيز. وإذا بصبي من صبيان المسلمين يسمى زيد بن الأرقم، لم تتجاوز سنه 10 سنين، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عبد الله بن أبي. قال له: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي بن سلول أقسم قائلا: لئن رجعت إلى المدينة لأخرجن منها محمدا ذليلا وأنا العزيز. وإذا بكبار الصحابة ينهرون الصبي ويقولون: يا رسول الله، لعل الأمر قد اختلط عليه، أتسمع كلام صبي صغير؟ قال زيد بن الأرقم: فذهبت إلى بيتي ومن شدة المرض كأنني أحمل جبال الأرض على رأسي، وإذا برسول الله يطرق علي بابي، فقلت: من الطارق؟ فقال: أنا محمد رسول الله. افتح يا زيد فإن الله صدقك من فوق 7 سماوات، افتح يا زيد فإن الله صدقك تضق أذنيك من فوق سبع سماوات. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لقد أعلنت السماوات حالة الطوارئ، وإذا بسفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء الأمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق بقول الله تبارك وتعالى، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ماذا حدث؟ قالوا له يا عبد الله إن أمرك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالى ليستغفر لك رسول الله. قال والكبر يملأ رأسه، رأسه الذي عشش فيه الشيطان فباض النفاق وفرخ الكفر، ألا أذهب إلى محمد ليستغفر لي؟ لن يكون ذلك. وإذا بالأمين جبريل ينزل، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ماذا حدث؟ ألا تعلمون أيها الإخوة الأعزاء أن لعبد الله بن أبي بن سلول ولدا اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان أبوه كبير المنافقين وكان الولد من أقرب صحابة الرسول إلى قلب رسول الله، وإذا بالولد يقف على باب المدينة المنورة ويقول لأبيه والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله. لا إله إلا الله، والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخلها ذليلا ورسول الله هو العزيز. الإيمان، الإيمان صانع العجائب، الإيمان صانع المعجزات، الإيمان إذا باشرت بشاشته شغاف القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا، يكاد يجعل الليل نهارا، ويكاد يجعل البحر الملح الأجاج عرضا فراتا سلسبيلا. الإيمان، الإيمان سر من أسرار الله. الولد يغلق أبواب المدينة في وجه أبيه لأن أباه أساء إلى رسول الله، ويأتي الولد إلى سيدنا محمد وفي أدب وخلق يقول للرسول يا رسول الله بلغني أنك أهدرت دم أبي وأزمت في قتله، يا حبيب الله إن كنت تريد قتل أبي فأذن لي أنا بقتله، فوالله لو أزمت لي بقتله ما ترددت لحظة ولا تأذن لغيري بقتل أبي، فأنا لا أطيق أن أرى قاتل أبي فأقتله فيه فأكون قد قتلت مؤمنا بمنافق. إذن لي أنا. فماذا قال له الحبيب؟ أتدرون ماذا قال له الحبيب؟ قال له: يا عبد الله، ما أذنت لأحد بقتل أبيك، ومعاذ الله أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. أدب ورفعة. إن كان للأخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فأنت البالي. إن كان للأخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فأنت الباني. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان. ما أذنت يا عبد الله في قتل أبيك، إنما أذنت له أن يدخل المدينة. أذن له عبد الله. ومع ذلك عندما قدم عبد الله ابن أبي كبير المنافقين ورئيس حزب النفاق، عندما قدم إلى رسول الله أقسم بالله أنه ما قال شيئا يؤذي رسول الله. وفي هذا يقول مولانا تبارك اسمه: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وحدوا من أمره بالكاف والنون. وحدوه. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أنتقل الآن بحضراتكم إلى سيدنا محمد في مشهد آخر. عبد الله بن أبي ينام على فراش الموت، وابنه عبد الله الصحابي يأتي إلى رسول الله: يا رسول الله، إن عبدنا أبن على فراش الموت، وماذا تريد؟ أريد قميصك حتى أكفنه فيه، عسى الله أن يخفف عنه. هنا يعجز لساني وبياني وجناني وبناني، فأنا لو منحت ريشة من الجنة وأعطيت قدرة التصوير في التعبير وحلقت في آفاق الخيال الشاسعة ما استطعت أن أرسم الصورة الأخلاقية المحمدية الرفيعة. قميص رسول الله ليكفن فيه عبد الله الذي قال: سأخرج محمدا من المدينة ذليلا وأنا العزيز. وليس الأمر اقتصر على ذلك، بل إنه قبل ذلك سب أم المؤمنين عائشة بالزنا، رماها بالزنا وهي الناسكة الحصان العفيفة الطاهرة عائشة أطهر من ماء السحاب، عائشة أنصع من الغمامة في سمائها. برأها الله من فوق سبع السماوات، من فوق سبع السماوات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. من هذه؟ أترمي من؟ أترمي من بالزنا؟ أتدري بنت من هي؟ أتدري زوج من هي؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هل هناك أطيب من رسول الله؟ هل هناك أطيب من أم المؤمنين بنت أبي بكر؟ عندما قال لها أبو بكر يا عائشة وبينه وبينها هذا الكلام إن كنت فعلت هذا فاستغفر الله، فقالت له يا أبا بكر وهل أنت فعلت ذلك يا أبا بكر؟ قال معاذ الله. قالت له فكيف ترضى لي مثل هذا يا أبتا؟ وبرأ الله من فوق السبع الصباغ. أيها السادة الأعزاء، ويمر شريط الذكريات عميقا وبعيدا. أعطي قميصي لابن أبي ليكفن فيه. خذ يا عبد الله قميصي وكفن فيك أبا، خذ. هذه هي الزعامة في أجل معانيه، زعامة فوق الأحقاد، فوق المهاترات، فوق الحزازات، زعامة تطل من علو إلى هذه الأرض تنصر للناس وتقول لهم كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بأطيب الثمر. ويأخذ الابن القميص خير قميص لخير إنسان عرفه العالم، الرجل الذي إذا تحدث عنه التاريخ جفا على ركبتيه، فإذا تحدثت عنه الدنيا تمرغت تحت قدميه. يأخذ القميص ويكفن فيه أباه ويأتي إلى رسول الله ويقول له يا حبيب الله صل على أبي صلاة الجنازة. ويستعد النبي للصلاة وإذا بالعملاق الفارع عمر ابن الخطاب يقف في وجه رسول الله بين الرسول وبين نعش عبد الله ويقول له يا رسول الله لا تصل عليه فإنه منافق. ولكن بطل الأنبياء يقطع عمر بيده بعيدا ويصلي على عبد الله. وإذا بالقرآن الكريم ينزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وتنزل الجثة في تراب الأرض ويقوم النبي على القبر يستغفر الله لعبد الله بن أبي. وإذا بالقرآن ينزل ولا تقم على قبره. وإذا بالنبي يستغفر. وإذا بالقرآن ينزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والله لا يهدي القوم الفاسقين. أتدرون ماذا قال سيدنا محمد بعد نزول هذه الآية؟ قال والله لو علمت أنني لو زدت على 70 لغفر لهم لزدت على 70 في سبيل أن يغفر لهم. ولكن مضى قدر وأغلق باب التوبة في وجه المنافقين الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإسلام. وإذا برسول الله ينادي على حذيفة بن اليمان كاتم أسرار الداخلية الإسلامية ويملي عليه 17 اسما من المنافقين ويقول له يا حذيفة من مات من هؤلاء بعدي فلا تصلوا عليه. ويأخذ حذيفة الأسماء 17 وإذا بأمير المؤمنين عمر وهو خليفة المسلمين يذهب إلى بيت حذيفة ويقول له يا حذيفة أمعك أسماء المنافقين؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فيقول عمر استحلفتك بالله هل تجد اسمي بين هؤلاء؟ عمر يخشى على نفسه. عمر الذي قال له الحبيب ليبكين الإسلام على موتك يا عمر. يسأل أتجدني بين هؤلاء يا حذيفة؟ عمر الذي قال له الرسول ذات يوم أنت سراج أهل الجنة يا عمر. أأنا من هؤلاء؟ عمر الذي لما مات رآه عثمان في المنام بعد موته فسأله ماذا قلت للملكين في القبر؟ قال له عمر لما أقعداني للسؤال سألتهما قائلا من ربكما؟ رجل كان يخاف من الله خوف من يعتقد أن النار لم تخلق إلا له وحده. عمر كان يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. عمر، عمر الذي كان لا ينام الليل وكان يحرص على دماء المسلمين وكان يصيح قائلا زوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. ما أرسل الذخيرة ليقتل بها المسلمين، ما أرسلها، ما أرسل الجيوش إلى اليمن، وما أرسل السلاح إلى العراق، وفي كل يوم تطالعنا الأنباء بموت المئات من إيران. من المسؤول عن موت كل واحد من هؤلاء؟ يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، من القلوب أصبحت لا تخشع؟ يا أيها المسلمون، من العيون أصبحت لا تدمع؟ يا أيها المسلمون، من الأبدان أصبحت لا تسجد ولا تركع؟ يا أيها المسلمون، مال النفوس أصبحت لا تشبع؟ يا أيها المسلمون، مال الدعاء أصبح لا يسمع؟ ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ عمر يسأل، يسأل حذيفة: أتراني بينهم يا حذيفة؟ فيقول له حذيفة: يا أمير المؤمنين، معاذ الله، أنت أحد العشرة المبشرين بالجنة. أيها السادة الأعزاء، عقارب الساعة تزحف من فوق رأسي، ولذا أجد حتما علي أن أعود بحضراتكم من هلالك، حيث تعريف النفاق وأقسامه، إلى هناك حيث الحبيب وعفوه وسماحته، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأعزاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، ما كنت أتصور يوما من الأيام أن يهاجم الإسلام بتلك الصراحة. ففي يوم السبت الماضي 18 من إبريل 1981 طلعت إحدى المجلات القاهرية، طلعت تلك المجلة بمقال لإحدى الصحفيات، ولا داعي لذكر الأسماء، فنحن ما أردنا تشهيرا، إنما أردنا تصحيحا وتذكيرا. كتبت تحت عنوان هذه الدعاوى: ليست من الإسلام. وردت في مقالها هذا على أحد علماء الأزهر، قالت، ويا بئس ما قالت، قالت: إن حجاب المرأة ليس من الإسلام، إنما هو عادة أخذتها من الراهبات وليست من الإسلام، ولا رهبانية في الإسلام. حجاب المرأة ليس من الإسلام، إنما أخذته المرأة المسلمة من راهبات النصارى، ولا رهبانية في الإسلام. ونحن نرد على هذه المقالة الباطلة فنقول لصاحبتها: اسمحي لنا ان نقول لك انك ما عرفت من القرآن شيئا. هل قرأت قوله تعالى: يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أسمعت عن هذه الآية؟ أسمعت عن هذه الآية يا رافعة القلم المسموم؟ هذه الآية نزلت على رسول الله أم نزلت على راهبات الكنائس؟ أجيبينا على هذا السؤال. يدنين عليهن من جلابيبهن، هل نزلت على سيدنا محمد وأمته أم نزلت على راهبات الكنائس؟ أجيبي، أجيبي يا من سخرت قلمك لهدم الإسلام. وأنا أسأل الله من هذا المكان أن يسلط عليك سيف انتقامه، أسأل الله من هذا المكان أن يسلط عليك سيف انتقامه كما سلطت قلمك على الإسلام. أسأل الله عز في علاه أن يسلط عليك سيف انتقامه وعلى من وراءك وعلى من شجعك وعلى من سمح لك. إن في السماء مملكة ملكها هو الله. حجاب المرأة، حجاب المرأة أخذته من الراهبات. هل الإسلام يأخذ من النصارى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خالف اليهود والنصارى. ورب العالمين يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الإسلام أخذ الحجاب من النصارى يا صاحبة القلم المسموم. والرسول يقول: من تشبه بقوم حشر معهم. هل الإسلام يأخذ تعاليمه من اليهود ومن النصارى؟ ونبي الإسلام ينادي ويقول: خالف اليهود والنصارى. والقرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام. وهل الدين ناقص حتى يكمل نفسه من اليهود والنصارى؟ ألم تقرأي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحدوا من لا يغفل ولا يلاع. حجاب المرأة المسلمة أخذ من راهبات الكنائس. يا صاحبة حواء، وإسلامنا يقول لنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قالت: هو يا بئس ما قال، قالت إن الحجاب كان خاصا بنساء النبي، بنساء النبي. الحجاب كان خاصا بنساء النبي، فإذا كان خاصا بهن فلماذا يا فتيات تلبسن الحجاب؟ لستن مكلفات بهذا. إن المكلفات بالحجاب هن أمهات المؤمنين. وأنا أقول لها: ما فهمت القرآن وما فهمت نصوص الآيات العزيز؟ إن الله تعالى: ما فهمت آيات كتاب الله العزيز. إن الله تعالى لما قال لأمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لستن هذه ليست في التكاليف الشرعية، فالكل مكلف، الكل مكلف. أمهات المؤمنين مكلفات بالحجاب، ومكلفات بالصلاة، ومكلفات بالزكاة، وكذلك كل مسلم ومسلمة يتبع دين الله ورسوله مكلف بالتكاليف الشرعية. وإلا لو قصرت الأمر على نساء المؤمنين فلا صلاة على نسائنا ولا زكاة على نسائنا، لأن الله تعالى يقول لأمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله. فإذا كان الخطاب خاصا بأمهات المؤمنين، والله تعالى قال لهن: وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله، إذا لا صلاة على نسائنا، ولا زكاة على نسائنا، ولا طاعة لنسائنا لله ورسوله، ليس عليهن طاعة لله ورسوله، وليس عليهن جناح أن يتبرجن في الطرقات، بناء على فهم الكاتبة الجليلة العبقرية الفذة. إن الله عندما قال لنساء النبي: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما. فنساء النبي ثوابهن مضاعف وعقابهن مضاعف. في العقاب يضاعف لها العذاب ضعفين، في الثواب نؤتها أجرها مرتين. وليست نساء المؤمنين كذلك. أما بقية الأحكام الشرعية فكل النساء بما فيهن أمهات المؤمنين مكلفان بما أمر الله ورسوله. ويرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات. المرة الأولى تخرج طفلة من بطن أمها إلى هذه الحياة، والمرة الثانية تخرج من بيت أبيها عروسا إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة تخرج من بيت زوجها ميتة محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها لتلقى ربها. يرحم الله هذا الزمان. ثم ماذا؟ ثم حملت بقلمها على أحد علماء الأزهر وقالت له: أتفتي بأن تارك الصلاة يقتل؟ وهل أتى بهذا الحكم من عند نفسه؟ هل أتى بهذا الحكم من عند نفسه؟ لا. إن تارك الصلاة إن تركها وهو يجحد أنها فرض قلنا له صلي، قال ولماذا أصلي؟ لا شيء اسمه الصلاة، فهو كافر. وعلى ولي الأمر أن يقيم عليه القتل لأنه مرتد. إذا لم يتب، إذا استتيب ولم يتب، أما إذا ترك الصلاة عمدا كسلا فإن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وابن حنبل قالوا يستتاب فإذا تاب فبها، وأما إذا لم يتب وظل كسلان عن الصلاة فلولي الأمر أن يقتله حدا، لأن حد ترك الصلاة القتل. تألمت السيدة الكاتبة لآسف، أتقتلون تارك الصلاة؟ وماذا يطيرك أنت من هذا الكلام؟ إن كنت تصلين فلا شيء عليك، وإن كنت لا تصلين فإنك مواطنة صالحة في هذا المجتمع المنحرف الفاشل. هل آذاك أحد؟ هل تعرض لك أحد؟ أبدا. إن القرآن معطل ودولة الإسلام غائبة، فلماذا تحزنين من قتل تارك الصلاة؟ لماذا تحزنين أنت؟ إن هذا الكلام لا يؤذيك ولا يجرح شعورك، فلماذا تحزنين لأحكام الله؟ أفحكم الجاهلية يقول؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم بعد ذلك أخذ التكيل لهذا العالم وتقول له: ما الذي جعلك تخلع الحمة والجبة وتلبس السية الإفرنجية؟ وما دخل هذا الكلام في أحكام الله؟ ليس له دخل. ثم قالت: أنا أخشى من هذه الأقوال على شبابنا أن يؤثر رجال الدين فيهم كما أثر القسيس الأمريكي في أتباعه، فأمرهم أن ينتحروا فانتحروا، وأمر نساءهم أن يضعن السم في اللبن للأطفال ففعلنا فماتت الأطفال، وأخذت تشبه الإسلام بما يفعله القسط. معاذ الله، معاذ الله. شتان ثم شتان بين أوامر الكنيسة وأوامر الله رب العالمين، شتان ثم شتان، وهيهات هيهات. ينادي نبينا فيقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهل ما فعله القسيس الأمريكي ينطبق على علماء الإسلام؟ لا. القسيس يأمر وينهى على أنه مندوب الإله في الأرض، أما نبي الإسلام ذاته فينادي قائلا: إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وحد الإله الواحد. القسيس يا صاحبة القلم المسموم، القسيس في الكنيسة يقول لأتباعه: أنا أغفر وأعفو وأتجاوز عن السيئات، أما الإسلام فيقول لنبي الإسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهل هناك وجه شبه بين ما يفعله القسيسون وبين ما جاء به سيدنا محمد؟ الحقيقة أيها السادة الأعزاء، أنا لا ألوم صاحبة القلم بقدر ما ألوم شيخ الأزهر. إن كان هناك كرامة للعلم والإسلام فكان على شيخ الأزهر أن يحمي رجله الذي بكتته وتعكمت عليه صاحبة القلم، وأن يرسل احتجاجا يحتج على كرامة الأزهر، فإذا لم يسمع له وأنا واثق أنني لن يسمع له فعليه أن يقدم استقالته وينادي قائلا: اللهم لقد بلغت فاشهد على عبادي، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ارفع شأننا، اللهم ارفع شأننا، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مقامي هذا اقول لحضراتكم: لا تحتفلوا بيوم شم النسيم، استغفر الله، بيوم سم النسيم، فليس سم النسيم من اعياد الاسلام، انما هو من اعياد الرومان الكفرة ومن تشبه بقوم حشر معهم. اذكروا الله في هذا اليوم واقرأوا القرآن ولا تشاركوا فيه اكراما لسيدنا محمد، اكراما لسيدنا محمد. لا تخرجوا في هذا اليوم الى المنتزهات ولا الى البحار، انما اجلسوا في بيوتكم واذكروا من لا يغفل ولا ينام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.